بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. قعدت على كرسي قصاد دكان الملابس بتاع جدي. جدي اللي كان واقف جنب الكاسيت وهو بيسمع لشريط متسجل عليه خطبة عبد الناصر اللي اعلن فيها تأميم قناة السويس. يمكن دي المرة الالف اللي بيسمعها في حياته، بس كل مرة بينبهر بيها وبيحس بنفس الفخر وبتترسم على وشه الطيب نفس الضحكة. بصلي جدي وجي ناحيتي وهو بيضحك وبيقول لي مالك يا سي احمد، متضايق كده ليه؟ ما انت كده يا جد كل يوم تجيبني المحل عشان اقعد اسمع صوت الراجل اللي طالع من البتاع ده وهو قاعد بيزعق. رد عليا جدي وهو بيحضني، يا حبيبي انا بجيبك معايا المحل في الاجازة عشان تاخد على المكان اللي هيبقى بتاعك في يوم من الايام، بس اتمنى من ربنا انك تحافظ على الكنز اللي هيبقى ملكك. بصيت لجدي بزعل كده لما خرجت من حضنه وقلت له لا، المحل ده بتاعك انت مش بتاعي انا. طب يا عم الغلباوي، المحل ده بتاعي انا، بس انا لما هموت المحل ده هيبقى بتاع امك بنتي الوحيدة، وده لان انا لا عندي اخوات ولا عندي ام ولا عندي زوجة، مفيش غير امك وانت، وانت يا ابني ابنها الوحيد، فهتورث المحل منها. بص يا احمد يا حبيبي، انا من هنا ورايح كل يوم هجيب لك بسكوت بالشوكولاتة من اللي انت بتحبه، وده مقابل ان انت تفضل قاعد معايا طول اليوم في المحل. رديت عليه وانا بحضنه بقول له حبيبي يا جدو، انا كده كل يوم هاجي معاك وكل يوم هسمع الراجل اللي بيزعق ده طالما هتجيب لي البسكوت اللي بالشوكولاتة اللي انا بحبه. ابتسم جدي وشلني ودخلنا للمحل. احمد فوق يا احمد، سرحت في ايه؟ ده كان صوت امي اللي فوقني من سرحان اللي افتكرت فيه ذكرياتي مع جدي وانا صغير، ذكرياتي اللي كنت ببقى في الدكانه بتاعته قبل ما اكبر وابقى شاب دلوقتي. فقت وبصيت لامي كده وقلت لها بتركيز، ماما هي الدكانه بتاع جدي اللي كنت بروح اقعد معاه فيها وانا صغير دي كانت تايهه عننا فين؟ ردت عليا امي وقالت لي اه صحيح، وسط الازمه الماديه اللي احنا فيها دي بعد موت ابوك الله يرحمه كانت ازاي تايهه عننا دكانه جدك؟ احمد الدكانة دي مش بتاعتي ولا بتاعت حد، الدكانة دي جدك كتبها باسمك قبل ما يموت. بصيت لها باستغراب، باسمي؟ ايوه يا حبيبي باسمك، جدك ما خلفش غيري، وانا لما خلفتك كان بيعتبرك ابن الوحيد الله يرحمه، كان بيحبك قوي. رديت عليها وانا بقوم من مكاني، طب يا ماما الدكانة دي لو استخدمناها هتحلنا ازمة كبيرة جدا، يعني مثلا لو فتحناها وبعنا فيها اي حاجة ممكن تدخلنا اي دخل ثابت. وكمان يا ماما، قطعتني امي وقالت لي عمك سامي، عمك سامي ده كان راجل صاحب ابوك الله يرحمه، الراجل ده عنده محلات لبيع بضاعة السوبر ماركت بالجملة، حتى البضاعة اللي مش موجودة عنده بيعرف يتصرف فيها. بص يا ابني انا هديك عنوانه، روح قول له اننا عندنا دكانة كده صغيرة وعايزين نفتحها سوبر ماركت، وشوف هو هيقول لك ايه. اسمع كلامه يا ابني، اسمع كلامه، لان هو راجل محترم وابوك الله يرحمه كان بيحبه وبيثق فيه، بيقول عنه ان هو دماغه نظيفة. خدت العنوان من امي ورحت لعم سامي وحكيت له على اللي انا ناوي اعمله، فالراجل مشكورا كده دلني اعمل ايه وقال لي ان هو هيساعدني ويديني بضاعه بالقسط املى بيها الدكانه بتاعت جدي، ولما ربنا يكرمني وابيع جزء منها ابقى سدد حقها. وفعلا الحمد لله ربنا كرمني وفتحت الدكانه. دكانه جدي اللي حلت لنا مشاكل كتير جدا، اولها واهمها هي مشكله الفلوس، مشكله الفلوس اللي كانت بالنسبه لنا كارثه بعد موت والدي الله يرحمه. والدي اللي كان بيشتغل عامل باليومية، فلما توفى ما بقاش لنا اي مصدر دخل انا وامي. حاولت اشتغل كل حاجة لكن للأسف مرتبي كان بيبقى قليل جدا، ما كانش بيقضي احتياجاتنا، وللأسف كمان امي ما كانش ينفع تشتغل لانها كانت مريضة بكذا مرض ما بتقدرش تبذل اي مجهود. المهم فتحت الدكانة بتاعت جدي، اول ما فتحت الدكانة شميت ريحة التراب اللي مالي المحل الفاضي ومعاه ريحة الزمن. افتكرت كل لحظة عشتها مع جدي في المكان ده، ياه كانت ايام جميلة. المهم نضفت الدكان وعم سامي بعت لي البضاعة، بدأت اشتغل وبيع واكسب، وفي خلال شهرين بدأت اقف على رجلي، بدأت اجمع قرشين كويسين سددت منهم جزء من تمن البضاعة، وبالجزء التاني بدأت أوضب المحل والمخزن الصغير اللي جواه. المخزن ده كان عبارة عن أوضة صغيرة جوا المحل. الأوضة دي استخدمتها في تخزين الجبن وبعض البضائع، بس كانت جدرانها مش نظيفة للأسف. كانت عاوزة تتوضب من جديد، حالها كحال معظم جدران المحل اللي فعلا بدأت أوضب فيهم. ومن عند توضيب الدكان وتحديدا المخزن بتبدأ الحكاية. اليوم اللي كنت بوضب فيه المحل حصلت حاجة غريبة جدا، لما العمال اللي كانوا شغالين في أعمال التوضيب راحوا يتغدوا. وقتها أنا كنت واقف لوحدي في المخزن بتفرج على شغلهم، بشوفه ماشي لحد فين. وأنا واقف في المخزن وغصب عني كده رجلي تعبتني من الوقفة، فسندت إيدي على الحيطة من الحيطان. أول ما سندت على الحيطة حسيت إن أنا إيدي دخلت لجوه، ومع دخلة إيدي لجوه حسيت بزلزال رهيب جدا، ومع الزلزال ده سمعت صوت باب بيتقفل. بس باب ايه اللي بيتقفل ده؟ الدكان اصلا ما فيهوش غير الباب الحديد اللي بره. رفعت راسي وبصيت ناحيه الصوت ده، لقيت الحيطه اللي جنب المخرج بتاع المخزن اتشقت، خرج منها باب من نفس نوع الحجاره القديمه اللي مبني بيها المحل. الباب ده بدا يتقفل بسرعه، قمت من مكاني وحاولت اخرج، لكن للاسف الباب كان اسرع مني واتقفل عليا. ومع قفلة الباب الأوضة بقت ضلمة وخانقة. فضلت أخبط على الحيطة وعلى الباب الغريب اللي ظهر فجأة ده. قعدت أصرخ ونادي على أي حد، لكن لا حياة لمن تنادي. أنا اتحبست جوه الأوضة دي والهواء ابتدى يقل، وأنا شكلي هموت قبل ما حد يجي يلحقني. بس فجأة وأنا خلاص حاسس إن أنا بموت من قلة الهواء في الأوضة ومن الضلمة ومن الخوف، حسيت بإن الأوضة بتتهز، بس هزات خفيفة. ومع الهزات دي سمعت أصوات حجارة بتتحرك جوه حيطان الأوضة. استمر الصوت ده لمدة دقيقة، بعدها حسيت إن الأوضة دي ما بقتش خانقة ولا حاجة، وكأنها اتفتحت فيها فتحات تهوية. فضلت اتلفت حواليا وأنا مش شايف أي حاجة من الضلمة، ولا قادر حتى أفهم ولا استوعب إيه اللي حصل ده، لحد ما فجأة سمعت صوت تاني جاي من جوه حيطان الأوضة. وفجأة لقيت الأوضة نورت. الأوضة نورت لأن ظهر من العدم على الحيطة اللي سندت عليها نور واضح إن هو نور الشمس اللي بره المكان. بس النور ده جاي منين؟ بصيت للناحية اللي جاي منها النور، اكتشفت إن اتفتح شبابيك في الأوضة، أو بمعنى أصح اتفتحت حجارة عشان تدخل الهواء والشمس للمكان ده. بس إيه ده؟ أنا وأنا بسند على الحيطة سندت على حجر ودخل لجوه الحجر ده، ومع دخوله لجوه حيطة الأوضة اتقفلت وحصل اللي حصل ده. معنى كده ان انا لو دورت في الحيطة على حجر تاني ممكن ازقه وافتح الأوضة زي ما قفلتها. وفعلا بدأت احاول وادور، لكن دورت كتير جدا على اي حجر بيتزق في اي حيطة من الحوائط التانية، لكن مفيش اي حجر كان بيتحرك غير اللي انا سندت عليه بس. فقربت من الحيطة وزقيت نفس الحجر بالراحة للمرة التانية، بس المرة دي أول ما زقيته الحيطة اللي في وشي اتفتحت وكأنها اتحولت لباب. باب اتفتح ومن وراه ظهر باب خشبي مقفول بقفل شكله غريب جدا، وجنبه على الأرض كان فيه مشعل. مسكت المشعل وولعته، ولعته بالولاعة بتاعتي. قربت من الباب الخشبي اللي ظهر من ورا الحيطة ده، ومسكت القفل الغريب اللي لقيته قفل ما بيتفتحش بمفتاح، لأ القفل كان بيتفتح بأرقام. يعني القفل فيه أماكن لبكرات صغيرة على أرقام، والمفروض إن كلهم يتظبطوا على رقم معين وبكده القفل هيتفتح. يعني من الآخر كده القفل ده بيتفتح برقم سري. جربت كل الأرقام اللي في بالي عشان بس يفتح، لكن مفيش فايدة. جربت تاريخ ميلادي، عيد ميلاد جدي، عيد ميلاد أمي، حتى تاريخ عيد ميلاد جدتي، لكن برضو القفل ده ما كانش بيفتح. لحد لما زهقت خالص بقيت واقف مش عارف اعمل ايه. افتكرت حاجة مهمة قوي، جدي كان دايما يقول ان اقرب تاريخ لقلبه هو اليوم اللي اتأممت فيه قناة السويس، تاريخ خطاب عبد الناصر اللي كان دايما جدي بيحب يسمعه. التاريخ ده كان 26/7/1956. وقتها حركت الارقام لحد ما العدد بقى هو نفس ارقام التاريخ ده، وأول ما عملت كده اتفتح القفل، ومن بعده فتحت الباب اللي كان وراه ضلمة. قربت من الباب وانا في ايدي الشعلة دي ولسه هخطي برجلي عشان ادخل للمكان الضلمة اللي ورا الباب ده، لكن فجأة لقيت نفسي دست على الهوا وقعت لتحت مسافة صغيرة كده. قمت من على الارض ومسكت المشعل اللي وقع جنبي، بدأت ابص حواليا عشان اعرف انا وقعت فين. انا وقعت في سرداب تحت الارض. وقفت ابص لشكل السرداب اللي لقيته ممر طويل جدا. مشيت في الممر ده وانا ببص على الاوضه اللي موجوده على جنبه. دي ما كانتش اوضه عاديه، دي كانت اوضه سجن او زي ما بيتقال زنازين. كان حوالي 4 زنازين ابوابهم حديد، بس الريحه في المكان كانت صعبه قوي. اشكال الاوض كانت مخيفه ومرعبه، بس الغريب ان المكان ده كان فيه هوا، لان انا كنت قادر اتنفس بصعوبه، لكن كنت بتنفس. والنار كمان اللي كانت في ايدي ما اتطفتش، وكأن اللي صمم المكان ده كان عامل فيها فتحات تهوية. فضلت اتمشى وانا ببص حواليا على الزنازين اللي كانت حيطانها لونها رمادي تقريبا، كان مكتوب عليها كلام بالانجليزي، يعني مثلا كان في زنزانة مكتوب على الحيطة بتاعتها هيلب، يعني حد بيطلب المساعدة. ما فهمتش حاجة من شكل الزنازين لحد لما وصلت الأوضة. ما كانش زي بقية الأوض، الأوضة دي ما كانش ليها أي باب عكس بقية الأوض التانية. دخلت جوه الأوضة اللي لقيتها فيها على الأرض كيس أسود صغير، مربوط جنب الكيس ده كان فيه ورقة جورنان. الورقة دي مكتوب في العنوان بتاعها بالبنط العريض: الجيش يقوم بحركة عسكرية سليمة وينقلب على الملك. جنب ورقة الجورنان والكيس ده كان فيه ورق تاني متبهدل، حالته كحال ورقة الجورنان دي بصراحة. الورق ده كان مكتوب فيه كلام مش واضح قوي، لكن قدرت افهم ان دي منشورات ضد الملك والانجليز. المنشورات دي من ايام حكم الملك فاروق لمصر. سبت الورق ومسكت الكيس وفتحته. الكيس كان جواه ورقة مش متبهدلة، لان من الواضح انها اتحفظت من عوامل التعرية بسبب الكيس اللي كانت جواه. الورقة كان مكتوب فيها 3 جمل بحبر اسود: عادل سعد، ولواحظ الراعي، والفشل. مسكت الورقة وبصت لها وانا مش فاهم اي حاجة. ايه علاقة اسم جدي عادل بواحدة اسمها لواحظ بحاجة اسمها الفشل؟ المهم حطيت الورقة في جيبي وتمشيت لحد اخر الممر، وفي اخره لمحت سلم بيطلع من المكان. رحت جري ناحية السلم، بس قبل ما اخرج لمحت حاجة جنب السلم. الحاجة دي كانت عبارة عن مكان مرفوع عن الارض، يعني من الواضح كده ان في حاجة مدفونة في المكان ده، وهي اللي مخليها الارض مرتفعة كده. حطيت الشمعة جنبي، بدأت احفر واحفر واحفر لحد ما لقيت هدوم، او تحديدا طرف بدلة عسكرية. كملت حفر لحد لما لقيت دراع لشخص، بس الدراع ده متحلل. سبته مكانه وخدت المشعل وطلعت جري على السلم اللي في نهايته، لقيت باب مقفول بقفل زي اللي كان جوه بالظبط. فتحت القفل بنفس الرقم، وبعد ما فتحته اتفتح الباب اللي من وراه. لقيت حيطة خارج منها حجر، دست بإيدي على الحجر لقيت الحيطة برضو اتفتحت. أول ما الحيطة اتفتحت لقيت نفسي في مكان كله كراكيب. كان واضح إن هو بدروم بيت، بس في آخر البدروم ده لقيت باب خشب مقفول. رحت بسرعة عند الباب ده وفضلت خبط لحد ما فتح لي الباب راجل عجوز. أول ما شافني برق ولقيته بيتكلم وبيقول لي: أحمد. وقتها بصيت له باستغراب وسألته: أنت مش أنت عم حسان صاحب جدي الله يرحمه؟ رد عليا الراجل ده وهو بيدخل للبدروم: أيوة أنا. أنت دخلت المكان ده إزاي؟ المكان ده مقفول من سنين والمفروض إن ما كانش يتفتح. بصيت ناحيته لقيته بيقفل الباب اللي أنا فتحته، بعد كده داس على حجر جنب الحيطة اللي كانت مفتوحة. أول ما داس على الحجر ده لقيت الحيطة اللي أنا دخلت منها كمان بتتقفل. قفل عم حسان المكان اللي دخلت منه، وبعد كده جه ناحيتي ومسكني من دراعي، خرجني بره البدروم، طلعني لشقته وقفل الباب الخشب بتاع البدروم ده اللي هو فتحهولي. طلعنا على السلم اللي بيطلع من البدروم لشقته. أول ما وصلنا قلت له: إيه المكان ده؟ وفي إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. خد مني الشعلة وطفاها، وبعد كده قال لي: ادخل اغسل وشك وتعالى بس وانا فاهمك كل حاجة، بس اياك تجيب سيرة لحد. رديت عليه بعصبية: مش عاوز اغسل وشي ولا عايز اتنيل، انا عاوز اعرف بس اللي شفته تحت ده ايه. رد علي عم حسان وهو موطي صوته: يا ابني ادخل اغسل وشك في الحمام وتعالى وانا هفهمك. بعد الحاح منه سمعت كلامه، غسلت وشي وبعد كده قعدت قصاده وقلت له احكي احكي بقى وفسر لي اللي انا شفته ده ايه. رد عليا وبدا يحكي لي ويقول لي: من سنين كتير يا ابني قبل ثورة 52 وتحديدا وقت احتلال الانجليز لمصر، كان في حركة اسمها حركة الفدائيين. الحركة دي كانت ضد الاحتلال الانجليزي وضد الملك وسياسته. الحركة دي كانت مستقلة، كانت مهمتها وهدفها الاول جلاء الانجليز عن مصر. انا وجدك وكم شاب من شباب الحي كنا من اعضاء الحركة دي، كنا بننفذ عمليات اغتيالات واسر للعساكر والضباط الانجليز، وعشان نبقى مش متشافين فكان لازم يبقى مكاننا تحت الارض، وعشان كده استغلينا ان بيوتنا ومحلتنا جنب بعض، حفرنا سرداب في الارض تحت البيوت دي، وتحديدا بدايته من عند محل جدك ونهايته عند البدروم بتاع بيتي. وبيتي زي ما انت معارف في الشارع اللي ورا الشارع بتاع محل جدك على طول. السرداب اتحفر واتبنى في وقت طويل جدا، وده لاننا كنا بنحفره وبنأسسه بالليل عشان محدش يعرف بوجوده. السرداب ده شاركوا في بنائه بعض من ضباط الجيش المصري اللي كانوا ضد الاحتلال وضد الملك، وبالمناسبة هم كمان كانوا بيشاركوا معنا في العمليات اللي كنا بنعملها. وكمان السرداب ده بقى مقر ليهم زي ما هو مقر لينا بالظبط. السرداب ده ما كانش مقر للتجمعات بتاعتنا او لتجمعات ضباط الجيش اللي مش راضيين عن الوضع وقتها، لا، السرداب ده بقى كمان سجن ومعتقل للضباط والعساكر الانجليزي اللي كنا بنخطفهم ونستجوبهم عن معلومات عسكرية ممكن تفيدنا في العمليات اللي كنا بنعملها ضدهم. عدت فترة واحنا تحت الارض محدش واخد باله منا خالص، لحد ما في يوم رتبنا عملية كده لخطف ضابط انجليزي ومعاه 2 عساكر، وفعلا خطفناهم وقتلنا العساكر لانهم ما كانوش مهمين ولا كنا هنعرف ناخد منهم معلومة مهمة زي الضباط، فقتلناهم ودفناهم في تراب قريبة. خدنا الضابط للسرداب وبدأنا نستجوبه. كنا بنتعامل معه بقسوة، كنا بنعمل فيه زي ما هم كانوا بيعملوا في اخواتنا الفدائيين لما كانوا بيقبضوا عليهم. فللأسف الضابط الانجليزي ده من كتر الضرب في تعبه مات. الضابط مات في السرداب، ما كانش ينفع نخرجه من المكان ابدا والا هنتكشف، عشان كده دفناه تحت في السرداب ده، السرداب اللي تحديدا انت كنت فيه قبل السلم. المهم بعد ما الراجل ده مات ودفناه خرجنا وبدأنا نتعايش عادي، بس للأسف الجيش الانجليزي كان قالب الدنيا على الضابط والعساكر اللي اختفوا في الغورية، وفعلا كده بدأوا يعتقلوا في شباب كتير جدا من شباب المنطقة، ومن ضمنهم كان جدك اللي ربنا نجاه منهم وعرف يهرب. وبعد ما هرب واستخبى ظهر تاني بعد ثورة 52 وبدأت حياتنا ترجع طبيعية. ومع جلاء الانجليز وتولي ضباط الجيش للحكم حركة الفدائيين اتفكت، ما بقاش في لازمة لوجودها، وكمان السرداب اتقفل لان ما بقالوش اي لازمة هو كمان. وانا وجدك تولينا مهمة قفل السرداب، اتوعدنا ان احنا هنحافظ عليه ونورثه لاجيالنا لانه تراث وتاريخ. افتخر بجدك يا ابني، جدك كان راجل فدائي عظيم، اهو قدر يورثك كنز، بس انا للأسف ما عنديش حد اورثه الكنز ده، الكنز اللي انا كنت شريك فيه مع جدك، لان ولادي الاتنين سافروا يشتغلوا برا مصر، ولما عجبهم الحال اتجوزوا واستقروا هناك. بعد ما خلص عم حسان كلامه قلت له وانا مذهول: يعني السرداب ده كان مقر للفدائيين؟ ايوه يا ابني. وقتها سألت سؤال مهم جدا: طب وجثة الراجل اللي تحت دي ما خرجتوهاش ودفنتوها في التراب ليه؟ يا ابني ما خلاص احنا كنا قفلنا المكان وما بقاش مهم بقى ان هو يطلع ولا يفضل مدفون فيه. فجأة اتنفضت وقلت لعم حسان: يا نهار اسود، قلت انا لازم اروح المحل والا ممكن العمال يشوفوا باب المخزن اللي اتقفل ده. لا ما تخافش يا ابني، اللي صمموا المكان ده مهندسين وظباط وعمال دماغهم تتوزن بالذهب. المكان اول ما بتنزل فيه الباب اللي انت دخلت منه بيتقفل وما بيبقاش فيه مكان تاني للخروج منه غير البدروم بتاعي، يعني ما تقلقش، انت اول ما نزلت كل حاجة في المحل رجعت لطبيعتها. خلصت كلام مع عم حسان اللي فهمني قيمة المكان الموجود تحت المحل، وبعد ما خلصت معاه خرجت من بيته رحت على المحل بتاعي. بس وانا خارج الجيران والناس اللي في الشارع كانوا قاعدين بيبصولي باستغراب، وده لان هدومي وجسمي كانوا متبهدلين جدا مليانين تراب. اتمشيت للشارع اللي ورا بيت عم حسان ورحت للمحل بتاعي، المحل بتاعي اللي في ظهر البيت بالظبط. المحل كان عادي جدا، وعمال التوضيب كانوا تقريبا خلصوا غدا ورجعوا يكملوا شغلهم تاني، لكن انا كنت متبهدل جدا وكنت تعبان جدا، فخليتهم يروحوا وقلت لهم ان انا محتاج بس ارتاح وان انا هوقف التوظيف في المحل لمدة يومين كده. مشيتهم ومردتش عليهم لما سألوني عن سبب بهدلتي بالشكل ده. مشي العمال وانا قفلت المحل وروحت على البيت. لما سألتني امي عن السبب اللي بهدلني وبهدل هدومي قلت لها اللي بهدلني ده بسبب التوضيبات اللي بنعملها في المحل. دخلت خدت دشت وغيرت هدومي ودخلت انام. كنت حاسس ان انا دايخ جدا، راسي وجعاني جدا. حطيت راسي على المخدة واول ما غمضت عيني حلمت. حلمت ان انا واقف في البدروم في ايدي نفس الشعلة اللي كنت ماسكها. فجأة الحفرة اللي كنت واقف قصادها دي خرج منها هيكل عظمي. حاولت اضربه او ازقه لكن ما كنتش قادر عليه لانه كان قوي جدا. فضل يزق فيا وانا زق فيه لحد ما خد الشعلة من ايدي. اول ما مسكها قربها من وشي فانا غصب عني صرخت. مع صرختي دي قمت من النوم مفزوع. قمت وانا ريقي ناشف فروحت اشرب من التلاجة، لكن فجأة وقفت لما افتكرت حاجة مهمة قوي. الورقة اللي انا لقيتها تحت جوه الكيس، ايه علاقة الورقة دي باللي عم حسان حكاه؟ بصيت في الساعة لقيتها الساعة 11 بالليل، فلبست هدومي ونزلت جري على بيت عم حسان عشان اسأله على الورقة اللي لقيتها واحكي له كمان على الكابوس اللي شفته. نزلت من البيت ورحت عند بيت عم حسان، وقبل ما ادخل حوش البيت افتكرت ان انا نسيت الورقة. وقتها قلت بيني وبين نفسي يوه، الله يخرب بيت السرداب، للكابوس، للظابط الانجليزي اللي طلع لي في الكابوس اللي ارباكني ده وخلاني حتى نسيت الورقة في جيب البنطلون في البيت. بس لا لا لا، انا مش هرجع البيت تاني عشان اجيبها، انا هدخل واحكي لعم حسان على كل حاجة وهو اكيد هيصدقني. دخلت حوش البيت ووصلت عند باب الشقة، واول ما خبطت لقيت الباب اتفتح لوحده. مش عارف هو عم حسان نسي الباب مفتوح ولا هو كده متعود يسيبه كده اصلا ولا ايه. اصلا غورية حي شعبي مليان ناس، صعب ان اي حد يسرق بيت حد في وقت زي ده. بس عم حسان لما سبته ومشيت قفل الباب ورايا، يعني هو مش عادته اصلا ان هو يسيب باب شقته مفتوح. قلت الكلام ده لنفسي وانا بفتح الباب وبدخل الشقة اللي اول ما دخلتها فضلت اتلفت فيها. لسه هنادي على عم حسان لكن فجأة حسيت بضربة قوية جدا على راسي خلتني غبت عن الوعي تماما. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على الارض، ايدي ورجلي متربطين، بقي كان عليه شريط لازق عشان صوتي ما يخرجش منه. جنبي كان عم حسان متربط زي حالاتي كده بالظبط. قصادنا كان في 4 رجالة اجسامهم ضخمة، معاهم راجل خامس كان بيتقدمهم، كان واقف بيبص لي انا وعم حسان. كان شكلهم وشكل لبسهم والرسومات اللي على دراعتهم دي بتوحي ان هم اجانب مش مصريين. حاولت افك نفسي او اصرخ لكني معرفتش. بس اول ما بدأت اتحرك قرب مني الراجل الخامس اللي كان واقف قصادي ده، وكان وراه 4 رجالة، قلبي لكنة مصرية كده مكسرة. انت الشاب اللي خرج الصبح من بيت الراجل ده وهو متبهدل؟ رد عليه واحد من اللي واقفين وراه وقال له يس. قرب مني اكتر وقال انت تعرف فين العقد؟ حاولت اتكلم لكن معرفتش. فقال لي الراجل اللي شكله غريب بطريقة مستفزة شكلك تعرف حاجة وعاوز تتكلم. هزيت له راسي بالموافقة عشان يشيل اللزق من على بقي. فقرب مني وقال لي وهو بيوجه مسدس كده كان ماسكه في ايده على راسي انا هشيل البلاستر بس اوعى تصرخ، لو صرخت هفجر في راسك برصاصة من المسدس ده. هزيت له راسي بحركة معناها ان انا مش هصرخ، فشل البلاستر من على بقي. اول ما شاله قلت له انتوا مين؟ انا صاحب العقد اللي اكيد مش موجود هنا. عقد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. اول ما قلت له كده حط البلاستر على بقي تاني وقال لي ده عشان ما تصرخش ولا يطلع منك صوت، اما بقى عن سؤالك انا مين فانا هقولك، انا جو ابن مايكل ابن ويليام. ويليام كان جدي، كان ضابط جيش في الجيش الانجليزي وقت ما كانت بلادكم تحت الوصاية البريطانية. جدي اختفى ومرجعش من مصر حتى بعد القوات ما رحلت عن بلادكم. جدي اختفى في الحي ده ومن يومها لحد النهاردة ما ظهرش. بس قبل ما جدي يختفي كان باعت جواب لابنه مايكل اللي هو ابويا. الجواب ده كان بيقول فيه ان هو هيرجع انجلترا في اقرب وقت، وانه لقى عقد ثمين جدا في مصر. قال كمان ان العقد ده هيحل كل المشاكل بتاع اسرتنا الفقيرة، لكن للأسف جدي مرجعش والعقد كمان اختفى معاه. العقد ده يبقى ورثي وحقي. انا كبرت لكن احوال اسرتي بقت اسوأ، وابويا كمان مات، وانا بقيت مديون بفلوس كتير استلفتها عشان اعرف اعيش، فما كانش في طريقة اخرج بيها من مشاكل الديون دي غير ان انا اجي مصر ادور على جثة جدي وعلى العقد اللي كان معاه. جيت مصر انا واصحابي، فضلنا نراقب المنطقة من فترة عشان لو حصلت فيها اي حاجة غريبة ندور وراها، لحد ما فعلا حصلت حاجة غريبة. انت النهاردة خرجت من بيت الراجل ده وانت متبهدل، كل الناس كانت بتتفرج عليك، كمان رجالت شافوك لانهم كانوا واقفين وسط الناس هنا. انتوا دافنين العقد هنا في البيت ده؟ هزيت له راسي فشال البلاستر من على بقي، فاتكلمت وقلت له انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه، انا معرفش حاجه عن العقد اللي انت بت... وقبل ما اكمل كلامي قرب مني وضربني بقوه، وقتها اتألمت وشتمته، فلف ووقف ورايا ومسكني من راسي ووجه المسدس ناحيتي. بص لعم حسان اللي كان نايم على الارض وقال له هقتله هقتله لو ما عرفتش مكان العقد، انت اكيد مخبي حاجه. بص له عم حسان اللي كان مربوط وبرضه بقه كان عليه بلاستر. عم حسان كان بيدمع وشكله كان مخبي حاجه ومش عايز يقولها. قرب الراجل ده المسدس من راسي اكتر واتكلم بعصبيه وقال هقتله هقتله لو ما قلتش فين جثه جدي والعقد. هز عم حسان راسه فعرف الراجل انه هيتكلم. بص جول واحد من اللي واقفين وبص لعم حسان في اشاره ان الراجل ده يشيل البلاستر من على بقه، وفعلا راح الراجل ده وشال البلاستر من على بق عم حسان اللي قبل ما يبدا يتكلم الدنيا كلها اتلخبطت، وده لان باب البيت اتكسر لما دخلت منه قوات الشرطه المصريه. القوات فكوني انا وعم حسان ودونا المستشفى لاننا كنا متبهدلين جدا من كتر الضرب. قبضوا على كل الاجانب اللي موجودين في البيت. بعد مرور 3 اسابيع خرجت من المستشفى انا وعم حسان وقعدنا فتره كده ما نتقابلش بعد اللي حصل، لحد ما حسيت ان انا بقيت كويس فغيرت هدومي ورحت له على بيته. الحمد لله المره دي ما كانش في حد مكتفه ولا كان في ناس غريبه في بيته. رحب بيا عم حسان ودخلني وبعد كده عمل لنا شاي. قعدنا نتكلم انا وهو، بالتحديد يعني انا اللي بدات الكلام. سالته كده قلت له عم حسان هو ايه موضوع العقد ده اللي كنا هنموت بسببه؟ ضحك عم حسان وقال لي ياه العقد راح يا ابني زي ما الايام الجميله راحت. رديت عليه وقلت له طب ما تحكي لي ايه حكايته؟ طيب جاوبني عم حسان وقال لي الظابط الانجليزي يا ابني اللي احنا خطفناه بعد ما مات قلبناه في جيوبه قبل ما ندفنه. اللي كان بيقلبه في جيوبه كان جدك الله يرحمه، لقى معاه عقد كده شكله غالي وفخم قوي. جدك وقتها قال انه هياخد العقد ده وهيبيعه، ولما يبيعه يقبض تمنه وهيوزع تمنه علينا، لكن للأسف جدك ملحقش لانه اتقبض عليه. ولما عرف يهرب منهم ورجع تاني للغورية قال ان هم خدوا منه العقد. رديت على كلام عم حسان كده وقلت له يعني العقد رجع للانجليز تاني؟ اكيد يا ابني، جدك عمره ما كدب عليا، وبعدين جدك ما اعترفش علينا، ولو العقد كان معاه والانجليز ما خدوهوش كان باعه وحاله كان اتغير. انما جدك عاش في داي بطل، عمره ما كذب عليا في اي حاجة، ومات للأسف وما حلتوش غير الدكان ده. وبعدين بصراحة الواد زقزوق جار الله يبارك له، لولا كان زماننا ميتين. رديت عليه وانا بضحك وبقول له زقزوق ده اللي بلغ الشرطة عن الناس الغريبة اللي دخلوا شقتك وانقذنا. هو برضه كان بيبص لي وانا خارج متبهدل من عندك، بس كان مخضوض جدا كأنه شاف عفريت. زقزوق ده واحد من الناس الحشرية، دايما عينه على اللي رايح واللي جاي. وبعدين هم فاكرين ان هم هيدخلوا الغورية ويقتحموا شقة ويضربوا اللي فيها، والاهالي مش هياخدوا بالهم ولا يبلغوا البوليس. والله دول اغبياء، وتحديدا الواد اللي كان عاوز يموتك ده، يلا اهو خد جزاءه من الحكومة. كان غبي زي جد الله يكحمه مطرح ما راح. قلت لعم حسان وانا بفتكر حاجه مهمه، صحيح يا عم حسان، الظابط اللي خد اقوالي ده بيقول ان هم لقوا معاهم خرايط لحي الغوريه، وبيقول ان هم لبسوهم قضيه ارهاب وبلاوي سودا كده. ما هو الظابط كمان قال لي انا كمان كده، وسالني على العقد اللي هم جم يسالوا عليه. قلت له انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام ده. وانت قلت له ايه يا احمد؟ قلت له ما اعرفش حاجه ودي الحقيقه، انا فعلا لسه عارف موضوع العقد ده من حضرتك دلوقتي. وما تقلقش يعني ما جبتلوش سيره السرداب، وبعدين الضابط ده كان واضح جدا ان هو مش مصدق موضوع العقد ده، كان شايف ان جو ده بيكذب على فكره، وشايف ان هو كان عايز يطلع نفسه من قضيه الارهاب اللي لبسها دي. يلا الحمد لله ان الموضوع خلص واننا لسه عايشين وما تأذيناش. الا قول لي صحيح يا احمد، انت يومها كنت جاي لي ليه؟ صحيح، انا كنت جاي اقول لك ان انا شفت كابوس كده في هيكل عظمي بيحاول يقتلني في السرداب، وكمان كنت جاي اسالك على حاجه مهمه كده، بس مش عارف حضرتك هتبقى عارفها ولا لا. يخرب عقلك، انت خفت من اللي مدفون تحت؟ امال انا اعمل ايه بقى وانا اللي عايش سنين فوق جثته؟ يلا هو مات، كان شخص قاتل ومحتل. بس ما تخافش يا احمد، ده مجرد كابوس بس، بسبب انك انت اكتشفت المكان ده وبسبب اللي انا حكيتهولك. بس قول لي صحيح، ايه هي الحاجه المهمه اللي انت كنت جاي تسالني عليها؟ رديت عليه وانا بفتكر الكلام اللي كان مكتوب في الورقه. الورقه اللي لقيتها في الكيس، انا يا عم حسن لقيت ورقه تحت جوه كيس، الظاهر ان كان في حد شايلها في كيس عشان ما تتحللش ولا تتلف. الورقه كان مكتوب فيها اسم جدي واسم ست اسمها لواحظ الراعي، وتحتهم كان مكتوب اسم غريب كده مش متذكره قوي، الفشن، كان مكتوب تحت اسم الست دي كلمه الفشن. مين لواحظ الراعي دي؟ انا وجدك ما نعرفش واحده بالاسم ده، وبعدين الفشن ده مش اسم غريب، الفشن ده اسم مركز في محافظة بني سويف. مش عارف يا عم حسان ولا لا اي تفسير ايه علاقة الست دي بجدي بالمركز او بالقرية اللي انت قلت عليها دي. طب ما تسافر بني سويف وتروح الفشن واسأل عن الست دي، ويمكن نفهم معنى الكلام اللي لقيته مكتوب في الورقة. ما هو احتمال برضو تطلع الورقة دي رسالة من جدك، لان محدش كان بينزل السرداب ده بعد ما اتقفل غيره، ده حتى انا ما بقتش انزله من يوم ما قفلناه. رديت على عم حسان وقلت له ماشي، انا هسافر بني سويف بكره وهروح الفشن دي، ولو وصلت لاي حاجه اكيد هبلغك. خلصت كلام مع عم حسان وروحت البيت، وتاني يوم الصبح ركبت اول قطر ورحت على الفشن. الفشن دي هي اخر مركز في محافظه بني سويف. وصلت هناك وانا مش مركز ولا عارف اسال ازاي عن الست دي، لحد لما لقيت راجل كبير كده ماشي في السوق، سوق بتاع خضار هناك، قربت منه وسلمت عليه. بعد كده سألته عن اسم واحدة اسمها لواحظ الراعي. الغريب بقى في الراجل ده ان هو دلني بسهولة عليها، قال لي ان هي من قريته ومن بلده وانها من عيلة الراعي، والبلد دي اسمها الفند، قرية هناك اسمها الفند، ودلني على المكان، قال لي ان الحاجة لواحظ الراعي دي عايشة هي وولاد اخوها في بيوت عيلة الراعي اللي موجودة في نص البلد اللي انت بتسأل عنها ليه. بصراحه قلت له ان انا بلديتهم بس عايش في القاهره وكنت عاوز اسلم عليها. الراجل ما صدقنيش بس عامل نفسه مصدقني، مشكور بصراحه، وصف لي بيتها بالتفصيل يعني. خدت اول مواصله ورحت على القريه دي، وسالت تاني هناك لحد لما عرفوني المكان بالظبط. اتمشيت في البلد لحد لما وصلت للبيت، كان بيت كبير بس كان من دور واحد زي معظم بيوت القريه. خبطت على الباب ففتحت لي ست كبيرة باين على ملامحها الطيبة والجمال رغم التجاعيد اللي في وشها، لكن باين عليها ان هي جميلة جدا. بصت لي باستغراب وقالت لي عاوز مين يا ولدي؟ لو عاوز حد من ولاد اخويا فهم في الشغل وبيجوا بالليل. ردت عليها هو حضرتك لواحظ الراعي؟ ردت عليا وهي بتستغرب ايوه يا ولدي، انا الحاجة لواحظ. خير؟ رديت عليها وقلت لها تعرفي واحد اسمه عادل سعد؟ اول ما قلت لها كده برقت وقالت لي انت تعرفه؟ ده جدي. اول ما قلت لها كده بصت لي وهي بتبتسم، دخلتني البيت وهي بتقول لي اتفضل يا غالي يا ولد الغاليين، اتفضل يا ولدي بيتك ومطرحك. دخلت معاها وقعدت على الكرسي في صاله البيت، قفلت الباب وبعد كده جت ناحيتي، قعدت تضحك وقالت لي تشرب ايه يا ولدي ولا اجيب لك واكل؟ بصيت لها باستغراب وقلت لها لا انا مش عايز اكل ولا عايز اشرب ولا عايز اي حاجه، انا جاي بس اسال حضرتك عن حاجه وهمشي على طول. ردت علي وقالت لي اسال يا ولدي. حكيت لها على كل حاجه حصلت معايا وقلت لها على الورقه، وبعد ما خلصت طلبت منها تفسير لاسمها اللي لقيته جنب اسم جدي، فردت علي وقالت لي اللي هحكيهولك ده يا ولدي ممكن يكون سر بالنسبة ليك، بس بالنسبة لأهل البلد دي كلها هنا كلهم عارفين. ركزت معاها وقلت لها بترقب: احكي يا ست روحص انا سامعك. بدأت تحكي وتقول: زمان يا ولدي الانجليز الله يلعنهم كان ليهم معسكر قريب من بيوتنا. المعسكر ده كان جواه معتقل للفدائيين اللي بيقبضوا عليهم من كل مكان في مصر. زمان يا ولدي البلد دي وأهلها شافوا ظلم كبير قوي قوي قوي من الانجليز اللي كانوا بينهبوا ويسرقوا خيرها، وكانوا بيحبسوا شبابها وبيعذبوهم وبيعدموهم. في الوقت ده انا كنت عايشة في البيت ده، واخويا كان عايش في البيت اللي جنب بيتي قبل ما نفتح البيتين دول على بعض. كنت ست وحدانية، ورست ارض جوزي بعد ما مات الله يرحمه، ولاني كنت ست غلبانة وما بخلفش، واخويا اولاده كان صغيرين وهو كمان كان راجل غلبان، فانا كنت بروح اشتغل في ارض جوزي بيدي. لحد ما في يوم يا ولدي وانا قاعدة في البيت بعد العشاء لقيت الباب بيخبط، ولما قمت فتحت لقيته راجل غريب كان مصاب وكان متبهدل. بصراحة في الاول خفت منه، لكنه اتكلم معايا وطمني، قال ان هو واحد من الفدائيين والانجليز قبضوا عليه ونقلوه هنا من القاهرة، حبسوه في المعسكر بتاعهم اللي في بلدنا، وقال لي ان هو كمان عرف يهرب منيهم لكنهم طردوه وهو بيجري منهم. هرب ناحية الارض الزراعية وخرج منها وجه ناحية بيوت عيلتنا. انا ما كانش ينفع ادخله عندي البيت وانا لوحدي، فدخلته وسبت الباب مفتوح ورحت خبطت على باب بيت اخويا، حكيت له على كل اللي حصل. وقت اخويا قال لي ان انا اقعد معاه هنا في البيت ونسيب البيت للراجل البطل اللي هربان من الانجليز. قعد الراجل ده عندنا رعيناه، وطبعا الانجليز ما جاش في بالهم ابدا ان هو مستخبي عندنا في البيت لاننا غلابه وبنجيب قوت يومنا بالعافيه. المهم قعد الشاب ده عندنا فتره، وبصراحه حبيته وحبني، طلب يدي من اخويا واتجوزنا، بس من غير ما نعمل اي فرح عشان الانجليز ما يحسوش باي حاجه. اتجوزنا وفضل هو مستخبي عندي لحد ما الامور هديت، ولما الدنيا بقت تمام والانجليز نسيوه وكمان بطلوا يدوروا عليه، قرر الشاب ده انه هو يرجع للقاهرة لأهله لانه كان متجوز وعنده بنت من هناك. هو كان حكيلي على كل حاجة وانا كنت موافقة لان انا حبيته. استعد جوزي للسفر، جوزي اللي هو يبقى جدك عادل سعد، بس قبل ما يسافر وعدني انه هو يبقى يجي كل شهر يشوفني. وقبل ما يسافر اداني عقد هدية وقال لي ان دي اغلى حاجة هو بيمتلكها، ادهولي لان انا انقذت حياته. اكيد هو ده يا ولدي العقد اللي حفيد الضابط الانجليزي كان بيسأل عليه. زي ما انت ما قلت، جدك يا ولدي خبى العقد من الانجليز وقدر يهرب منهم. الله يرحمه جدك كان بطل ما بيخافش من اي حاجة واصل. الا جدتك كان بيخاف منيها عشان جده ما قال لهاش ان هو اتجوزني. المهم عادل مشي ورجع تاني بعد فترة، وفضل يسافر ويرجع وهو مخبي عنكم انه هو متجوز واحدة تانية عشان جدتك يعني ما تعملش معاه مشاكل، لحد ما عرفت انه هو مات من فترة. جدك يا ولدي كان راجل بطل بصراحة، عمره ما كان مخليني محتاجة لأي حاجة واصل من يوم ما اتجوزته لحد لما مات. بصت لها وانا مبرق وقلت لها: جدي كان متجوزك عشان كده كان بيسافر كتير وكان بيقول انه بيروح يجيب بضاعة للمحل؟ اول ما قلت لها كده بصت لي وضحكت وقامت من مكانها وراحت ناحيه اوضه من اوض البيت. بعد حوالي دقيقتين لقيتها رجعت تاني وفي ايديها كانت ماسكه عقد اديتهولي، وهي بتقول لي: العقد ده ورثك يا ولدي، انا خلاص شبعت من الدنيا وجدك عمره ما كان مخليني محتاج لاي حاجه واصل. خدوا العقد ده وادعي لجدك بالرحمه، ادعيلي لما قابل وجه كريم ابقى من الفايزين برضاه. خدت منها العقد وبوست ايديها ولسه همشي، قالت لي: لا يمكن، لازم تقعد تتغدى معانا. وفعلا قعدت واتغديت معاها وتعرفت على اولاد اخوها، وبعد كده خدت القطر اللي ماشي على طول على القاهرة وسافرت. رجعت القاهرة ورحت لعم حسن، لكن للأسف لقيته كان اتوفى في بيته، متوفي بأزمة سكر. مات عم حسن قبل ما احكي له على اللي وصلت له، ومات كمان قبل ما ابيع العقد وادي له نصيبه فيه. مات عم حسن وجم ولاده دفنوه خدوا عزاه، وبعد كده سافروا تاني قبل ما الحق حتى احكي لهم على اي حاجه. اما انا فانا لقيت طريق ان انا ابيع بيها العقد، وبعته فعلا بمبلغ محترم جدا، خلاني اعيش عيشه محترمه انا وامي. بس بعد فتره عرفت ان ولاد عم حسان عارضين بيت ابوهم للبيع لانهم مش هيرجعوا مصر تاني، فاشتريته. وبكده بقيت بمتلك البابين بتوع السرداب اللي انا بقيت حارس عليه بعد موت جدي وموت عم حسان. السرداب اللي لقيت جواه ورقه كانت سبب في ان انا لقيت كنز. السرداب اللي بقى امانه في رقبتي وفي رقبه ولادي من بعدي. بحكي لكم الحكايه دي وانا النهارده بقيت راجل كبير، وسلمت كمان ولادي امانه حراسه السرداب. وطبعا الست لواحظ الراعي هي كمان اتوفت، وامي وجدتي الله يرحمهم اتوفوا. محدش فيهم كان يعرف سر جدي غيري، وحتى لما امي سالتني عن مصدر الفلوس قلت لها ان انا خدت مبلغ من عم حسن صاحب جدي قبل ما يموت، وفسرت ده بان جدي كان مسلفه فلوس وهو ردها لي. يعني حكايتي خلصت وحياتي كمان قربت تخلص، بس السرداب ده لسه موجود، واللي كانوا عاوزين يعرفوا مكان العقد الشرطه اتصرفت معاهم وما ظهروش تاني. لكن السرداب لحد النهارده لسه موجود، ولسه جواه جثه الضابط، ولسه برضه محدش يعرف سره غيري. هو اكون صريح معاكم، محدش يعرف سره غيري انا وولادي. ولادي اللي بقوا حراس على كنز كبير، بس مش كنز فلوس، كنز تاريخي، كنز في سرداب جواه معتقل للمحتلين والظلمة، كنز بيثبت ان جدي كان راجل فدائي وبطل، بطل كان يوم من الايام مؤسس لمكان شاهد على تاريخ مقاومة الاحتلال الانجليزي لمصر عن طريق جماعة فدائية هو كان عضو فيها. كنز كان عبارة عن مكان او سرداب، انا شايفه كان معتقل، لكن معتقل للظالمين. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، قصة لغز الفشن. كتب لنا الحلقة دي 2 من الكتاب الجمال جدا، هم خالد فودة ومحمد شعبان. بشكركم جدا يا شباب. لو انت لسه جديد على القناة يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبايبي فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.